القاهرة تقدم نساء شهيرات. نساء شهيرات، برنامج يخرجه شوقي عمران. فجعلت مرآتي جبين دفاتري، وجعلت من نقش المداد خضابي. يا للشاعرة، ترى من تكون؟ إنها صاحبة الصيحة الأولى في ثورة المجتمع الحديث ضد نظام الحريم. حسن، لكن هل تعترف الطبيعة الإنسانية بهذه النغمة الغريبة؟ أتقبل أن تكون مرآة الفتاة جبين الدفاتر، وأن ترى أنامل الأنثى مخضوبة بالمداد؟ لقد حطمت هذه الشاعرة بشعرها قيوداً، ولكنها حطمت في الحياة قيودا أعنف وأشد. لقد ضربت بحياتها مثلا على أن العلم لا ينتقص من شأن المرأة، وإنما يرتفع بها إلى أسمى الدرجات. إنها عائشة التيمورية. والآن فلنبدأ القصة من أولها. الزمان عام 1840، في الفترة الأخيرة من عهد محمد علي، والمكان مدينة القاهرة. وعن هذه الفترة من تاريخ المجتمع المصري تحدث المؤرخ البريطاني إدوارد لين فقال: المرأة المصرية في ذلك العهد تعيش في الحريم، لا تجد ما تزجي به فراغها أو تسلي به ضيوفها سوى الغناء والضرب على الضربكة. مجتمع نسائي مظلم، تحوطه أسوار عالية وقيود ثقيلة. وفي ظلمات هذا المجتمع العجيب ولدت عائشة التيمورية لأديب مرهف الحس، كان موظفا مرموقا يرأس القلم الإفرنجي للديوان الخديوي، وهو منصب يعادل الآن منصب وزير الخارجية. ودرجت عائشة منذ مولدها في كنف التقاليد العتيقة، تحيط بها الجدران وتغلق دونها المنافذ والأبواب. لكن الطفلة كانت رائدة بفطرتها. فهل استطاعت بفطرتها وبإرادتها أن تقتحم أبواب الظلام ففتحت للنور والهواء؟ عائشة، أنت بنت متمرد، أنا أقطع إيدين بنات، امسك كتيبات، اقرأ حاجات. يوك الكتب عمرها ما بتكون شر، دي نوافذ للعلم والمعرفة. احتشم عائشة، أنت بنت جريء، إزاي قول تصريحات كلام غير محتشم؟ اتكلم، قول علم معرفات أمور يخص الرجال. عائشة، لكن الدين ما منعش الفتاة من إنها تتزود بالعلم والمعرفة. أنا مش اسمح بتاتا بمناقشات مجادلات. أنت اشغل نفسك بأمور فتيات فاضلات، تطريزات حياكات أمور سيدات. والأب الأديب الفنان، ماذا كان موقفه من هذه الأزمة؟ رحم الله إسماعيل تيمور الكبير. لقد كانت عائشة في نظره امتدادا لأدبه ووريثا شرعيا لفنه، فلم يتردد في الوقوف إلى جانب ابنته. شوف يا هانم، انت سيبي لي عيشة أربيها بطريقتي وأنا مسؤول عنها. إسماعيل باشا تيمور، زوجنا الفاضل، أمركم مطاع. إنما عائشة ابنتنا متمرد على كل شيء، كل حياته كتيبات، قراءات، إنشاءات، أشعارات. الناس ممكن وجه لبيت تيمور انتقادات، اتهامات إسماعيل باشا تيمور. يا هانم يا هانم، ملناش دعوة بالناس. ما يصحش نكسر قلب البنت ما دامت ميالة بطبعها للألم وللكتابة، ليه بس نقف في طريقها؟ وهكذا تنطلق عائشة من دهاليز الظلام الذي عاشت فيه أقرانها وبنات عصرها لتخرج على طريق النور. يقول الأستاذ أحمد كمال زادة حفيد الشاعرة: اتصل جدي إسماعيل تيمور باثنين من الأساتذة الأفاضل في ذلك الوقت ليعلموها ويتعهدوها، وتولى إبراهيم أفندي مؤنس تحفيظها القرآن الكريم وتعليمها الفقه والخط، وكلف خليل أفندي رجائي بتلقينها علوم النحو والصرف واللغة الفارسية، وكان جدي يشرف على دراستها بنفسه، يناقشها، يشجعها، ويدفعها للاستزادة. وبينما هي ماضية في الدرس والاستذكار بوغتت بالزواج ورزقت بأولاد زاد بهم شغلها، ومضت السنون وإذا بها تفجع في كبرى بناتها وهي في عمر الزهور فتوقفت، لكنها عادت فوقفت على قدميها مرة أخرى. وتدور عجلات المطابع لتظهر مؤلفات عائشة التيمورية وتملأ المحافل الأدبية في مصر والبلاد العربية. ديوان حلية الطراز باللغة العربية، وفيه قصائدها في الاجتماعيات والأسرة والغزل وتطور المرأة ومراثيها في ابنتها الفقيدة. الأشكوفة ديوان شعري باللغة الفارسية تضمن خواطرها وتأملاتها وفلسفتها في الحياة، إلى جانب قصائد متعددة في إصلاح حال المرأة. نتائج الأحوال في الأقوال والأفعال رسالة مطولة طبعت في مصر والأسيتانة وإيران، ضمنتها كثيرا من آرائها الفلسفية والاجتماعية والنقدية. مرآة التأمل في الأمور رسالة أخرى تعد صيحة مبكرة لتحرير المجتمع المصري في وقت كان فيه ذلك المجتمع يرسب في الأغلال ويرزح تحت أثقال الظلام الكثيف. اللقاء بعد الشتات مسرحية بالعربية تعد من أولى المسرحيات التي كتبت للمسرح المصري ومن واقع الحياة المصرية، تتميز بالأسلوب السلس والحوار الجيد والبناء الدرامي السليم. تقول الدكتورة سهير القلماوي في تقديمها لحلية الطراز: لقد كان شعر التيمورية يصور تلك الفترة من حياة مصر وقد أشرق عليها نور فجر جديد، ولكنها ما تزال تتمطى كسلانة متباطئة ولم يسرع الدم في عروقها بعد، فهي ما زالت تجافي النوم والنور يضايق عينيها. وتقول الدكتورة بنت الشاطئ: لقد كانت عائشة أول سيدة في مصر تبعث نغماتها تحمل طابع الأنثى وتغني للحب والحياة في حرارة وتفان واستغراق. يا قلب حسبك ما جرى، أحرقت جسمي بالشرر، رام الحبيب لك الضنا، لماذا وأنت له مقر؟ لكن تعذيب الهوى ما للشجي عنه مفر. إن عائشة التيمورية لم تستسلم في حياتها للقيود، كانت تنادي بأن عفاف المرأة لا يرتبط بوضع الحجاب أو نزع الحجاب. بيد العفاف أصون عز حجابي، وبعصمتي أسمو على أترابي. وقد نادت التيمورية بحق المرأة في العمل مع الرجل جنبا إلى جنب: إن حق المرأة في العمل من حكم بار النسمات وموجد المخلوقات وهو الأساس لصيرورة مدار عمران هذا العالم على الزوجين. وأصيبت عائشة في آخر أيامها بمرض خطير، أعيا الأطباء ووقف الطب أمامه عاجزا. وفي ليلة من ليالي عام 1902 أخذ السراج الوضاء يخفت شيئا فشيئا، حتى إذا أطل الفجر بخيوطه الذهبية الأولى اختفى ضوء السراج تماما، حين كانت الروح الشاعرة تصعد إلى بارئها. نساء شهيرات. كتب هذه الحلقة محمد عبد المجيد إبراهيم. نساء شهيرات برنامج من إخراج شوقي عمران.